طب يظلم نفسه ازاي بقى؟ ام قال لك لانه هو بيحرمها النعيم على العمل الصالح ويديلها يوديها بدايه بالاسم، يبقى بيظلمها ولا ما بيظلمهاش؟ يبقى بيظلمها. وبعدين في ظلم تاني اعلى اللي هو بقى يعبد غير الله، ان الشرك لظلم ايه عظيم. ترى الظالمين مشفقين. الله تجد كلمه ترى دي ده عليها، لان كل ما يتاتى منه الرؤيه تشوفها كده، كل ما يتاتى منه الرؤيه يرى هذه شهرتها. ترى الظالمين مشفقين يعني في خوف وفي رعب من ايه؟ مما كسبوا. الله يبقى إذن اللي بيعمل سيئه برضه عارف انها سيئه، وساعات ضميره كده يتنبه ويعرف ان دي سيئه، وساعات ضميره يتنبه في ان الهي برضه ايه يزعل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. ما هو الكسب؟ الكسب هي زيادته عن رأس المال كما نعرفها، الربح يعني. طب قال على كسبوا ليه؟ فيه كسب وفيه اكتسب. طب كسب يعني ايه؟ كسب يعني خد ربح من طريق طبيعي، وبعدين اكتسب افتعل ان يكسب، ولذلك يسمها في الحسنة كسب وفي الشر اكتساب، لان الشر هو اللي عايز ايه؟ محاولات شتى علشان تعمل الشر. ان كان عايز يسرق يعمل بقى احتيال في انه ما حدش يشوفه، ويعمل احتيال في انه مش عارف ايه، هو اللي عايز يبص لحد من من غير محارمه حيا كده ما حدش شايفه، عايز يعمل اي حاجه يعمل احتياط. انما اللي يعمل حسنه امر مكشوف. ولذلك يقول لك بلى من كسب سيئه، لا الكسب للحسنات والاكتساب للسيئات، يوم البلاء من كسب سيئة. قال لك اه، لان بقت السيئة عاد عنده ما تتعبوش، بقى فائد ما عادش دي بتتعبه، وهو واقع المشفقين منه دو واقع بهم لا محالة، لان الله قال والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هم في روضات الان. ايوه، لانه هو اللي بيعمل عمل صالح وعارف الخير كده، يبقى عايش فيما يتخيله من جنه الله ومن نعيم الله، وبيعمل الشهيد اللي بيجود بدمه. ايه اللي بيخليه يجود بدمه؟ ده هو واثق تمام الثقه انه ان قتل سيذهب الى خير من هذه الحياه. ولذلك ابن الحمام عمل ايه؟ كان في بقه تمر، قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل؟ قال له نعم. قال له طبون إيه اللي هيخلينا استنى لما انضغ لها؟ وراح رميها، استعجل الجنة، استعجل الجنة. وده هو منصف في ذاته، لأنه مدام بقول أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك تشوف لما في فلسفة الشهيد تجد أن الشهيد أخذ شيئا ما حدش ياخده ابدا، وهو انه بقت عنده عصمه من ان يموت، ما يموتش لانه حي دلوقتي، واتقتل بقى شهيد احي عند ربه، اتوصلت حياته عند ربه بالحياه، وبعدين يبعث حي، يبقى فيه موت عنده ما دام جابه هو بنفسه. نقول له ما تموتش ابدا، انت تاخد حياه الفتره اللي انت هيبقى فيها في البرزخ دي تبقى حياه عندي انا. ولذلك ايه ان ال سيد الشهداء حمزة بيقول له احنا كده، حمزة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. ما تموتش، يبقى هو جاد بالحياة. في روضات الجنات، الروضة هي المكان اللي فيه الخضرة الجميلة المزهرة اللي بتنضع عطر وأريج كده ينتعش منها الايه الإنسان، والمية بتجري حوالي الروضة، في روضات الايه الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. احنا لما نشوف الحياة نجد ان الواحد مثلا يتعلم صنعة او يتعلم علم او بتاع، يقعد 15 سنة يتعلم ويشقى فيهم، وان كان صبي ولا حاجه شوف القسطه بيعمل فيه ايه، وبيهينه وبيضربه وبيعملوا الغلط، بيتعب عشان ايه؟